وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن لخص الحديث المشهور البلاء موكل بالمنطق، وهذا له طرق، ولكن لا يصح من ذلك شيء، لا يصح من ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى قد يكون صحيحا، المعنى قد يكون صحيحا، جل على ذلك قوله جل وعلا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وهذا مجرب، ولا يلزم إذا لم يكن مضطردا ألا يكون معروفا بالحس. ما من شخص يتكلم بشيء إلا ويكون البلاء موكلا بمنطقه، وهذا مشاهد. قد يكون هذا من باب الامتحان، قد يستشهد لهذا أيضا بالأدلة الواردة، أن الصحابة رضي الله عنه يقول له: دلنا الله على أحب الأعمال، فأخبرهم الله جل وعلا بالجهاد، فكان هذا ابتلاء لهم موكلا بمنطقهم. وأما الحديث السؤال الثاني المتعلق بالأيام الواردة في الحجامة، أقول الحديث الواردة في هذا فيها نظر، الحديث الواردة في هذا فيها نظر، إنما يصح في الجملة الحث على الحجامة والترغيب فيها وبيان منافعها وفوائدها. وأحسن ما جاء في هذا قول الإمام أحمد رحمه الله حين سئل عن الحجامة قال: إذا هاج الدم، وهذا أنفع أوقاتها. فأما تحديد أيام يستحب أو تستحب الحجامة فيها فلا حديث في هذا فيها نظر. نعم، تاريخ البخاري والمعاد الصغراء، تاريخ البخاري أي سوري كم فرق معاد الصغراني؟ الأخ يقول: ما الفرق بين كتب التاريخ للبخاري كالكبير والأوسط الصغير وبين معاجم الطبراني؟ حقيقة أنه لا تشابه بين تواريخ البخاري وبين تصانيف الطبراني. الطبراني رحمه الله تعالى ألف هذه الكتب معاجم وأسانيد، وأشمل ما تكون بالمسندات. أما كتب البخاري كالتاريخ الكبير فهذا أشبه ما يكون بكتب العلل، كتب الرجال، كتب السماعات، وذاك هو المرجع في هذا العلم. فهو يشير إلى الحديث وإلى السماع ويشير إلى العلة، وقد يسكت عن ذلك. وهو من وجه آخر كتاب جرح وتعديل، ومن وجه آخر كتاب جرح وتعديل. وكل من ألف بعد البخاري على هذا النمط فهم عالى على هذا الكتاب، وهو من أنفع الكتب وأكثرها فائدة وأعمقها علما. فينكر الراوي مثلا، ينكر ابن عالية مثلا، ثم يقول: قد سمع عليا قاله فلان وفلان، ثم يذكر حديثا له مثلا يثبت السمع كقول: حدثنا آدم ابن أبي ياس قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية يحدث أنه سمع عليا. فهو أورد هذا ليبين سماع أبي العالية من علي، وهذا الذي يذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى، بأن ابن عالية سمع من علي. وأراد أيضا في هذا بيان لأن قتادة لم يستوعب بعالي قيل إلا أربعة أحاديث، ومنها حديث القضاة ثلاثة، هذا هو هذا حديث القضاة ثلاثة. كثير ممن يعلق على مقولة لأن قتادة لم يستوعب بعالي إلا أربعة أحاديث يستفتح إلى القضاة ثلاثة لأنه من رواية بريدة ذاكر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يقصدون هذا الخبر، يقصدون هذا الخبر. وهكذا يصنع البخاري رحمه الله تعالى، تارة يقول روى وتارة يقول سمع، وفرق بين العبارتين. إذا قال البخاري روى فلا يعني أنه قد سمع، وتارة يشير يقول ولا يصح في الباب شيء، وتارة يقول وفيه نظر. وحين ترجم لعبد الله بن معبد الزماني قال لا أعلم له سماع من أبي قتادة، فكأنه هنا يشير إلى الحديث المشهور في مسلم حديث صوم يوم الاثنين. وهكذا رحمه الله تعالى يصنع في الكتاب من أوله إلى آخره، يشير إلى دقائق علم العلل وإلى مسائل السماعات، ويذكر رأيه واختياره، ثم يشير إلى آراء الآخرين، وفي مواضع يسكت ولا يبين شيئا. وفي أحاديث مسندة كثيرة، وتارة يعلق، وكذلك التاريخ الأوسط والتاريخ الصغير يشير إلى بعض المسائل والأحاديث المعللة. وفي التاريخ الصغير حين أورد حديث ابن عباس بنية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، بين نكارته وأنه مخالف للأحاديث الصحاح، وأن ابن عباس كان قد دفع ليلة. وهكذا يشير إلى بعض الأحاديث ويبين عللها، وهذا لا يصنعه الطبراني. غاية ما يصنع الطبراني لا يقول لا نعرف إلا من هذا الوجه، لم يروي فلان، لم يروي عن فلان إلا فلان، قد يصيب وقد يخطئ. وذلك كتب التواريخ البخاري من الأهمية بمكان، فحري بطالب العلم أن تكون له عناية كبيرة في هذه الكتب، ويحفظ المسائل التي يريدها البخاري رحمه تعالى لتكون له ملكة وقوة في علم العلل وعلم الرجال. نعم. بالنسبة للتشبه، الشيء إذا كان من عادة الكفار ثم انتشر بين المسلمين. الأخ يسأل عن تشبه الشيء إذا كان من عادات الكفار ثم انتشر بين المسلمين. ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن ما فعل الكفار ثم فعله المسلم وانتشر بينهم أنه لا يكون تشبها، وتلقى هذا كثير متأخرين على ظاهره. وهذا في نظر، وهذه المسألة فيها تفصيل، لأن ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون حراما في عصر النبي حلالا في هذا العصر، ولا يظن بمالك أنه يقصد هذا. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو العاص في الثوب المعصر، ثوبين المعصرين نال من ثياب الكفار ثلاثة البسة، هذا حرام مطلقا، وهذا في دلالة على التشبه يكون في اللباس. وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحول من حرمة في أول الزمان إلى حلال في آخر الزمان، فيبقى حراما كما كان حراما في الأمر الأول. ولو لم نقل بهذا لقلنا إذا أن تكون أفعال الناس هي المرجع في التشريعية، فهم الذين يجعلون الشيء حلالا وهم الذين يجعلون الشيء حراما. ثانيا، مقصود الإمام مالك رحمه الله تعالى هو ما لم يكن من خصائصهم، وأما ما كان من خصائصهم وما يعرفون به فإن هذا لا يتحول من التشبه إلى الحل ولو فعله جماعة من أبناء المسلمين، لأن هذا من خصائصهم. وإنما يحمل قول مالك كالخندق مثلا، كجواز الخندق مثلا، كان كفار يفعلون ثم فعل المسلمين مما يحتاجون إليه من العبادات وما لا يكون من خصائصهم، فلم يكن الخندق أو حفر الخندق من خصائص الكفار ولا مما يتميزون به عن أهل الإسلام. وكأنواع أسلحتهم كاستعمال قسيم وأنواع أسلحتهم ونحو ذلك، مثل ما الآن يستخدم الناس السيارات، يستخدم الناس الطائرات ونحو ذلك، هذا لا يكون تشبها. وأما ما كان من خصائصهم كالجلز مثلا، كالجلز مثلا، فإن هذا يبقى حراما، لأن تشبههم بالكفار ولو فعلوا طائفة من المسلمين، لأن لا عبرة بهؤلاء الطائفة المنهزمين أمام حضارة الغرب. ونحن نعرف في هذا العصر أن كثير من المسلمين يسافر إلى الغرب ولا يبالي، ثم يأتي بثقافة الغرب وبلباس الغرب بأفعال الغرب وبأعمال الغرب، وعلى هذا سيحاولون سيحولون عادات وتقاليد المسلمين إلى ثقافة غربية، وهؤلاء يتتبعون ما يصنع هؤلاء الفساق ثم يأتون بالحل غير صحيح. والدليل على العموم المنع أنه لا عبرة بأفعال طائفة من الناس قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم كبرا بكبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر الضب لدخلتموه. وهذا على وجه الذم، دل على هذا متفق عليه من حديث سعيد، دل على هذا ما جاء في المسند سنن أبي داود وجماعة من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرجي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء: إسناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه به وأقل أحواله التحريف، وأقل أحواله التحريف. فالمسلمون لهم خصائصهم ولهم تقاليدهم ولهم عاداتهم، ومخالفة الكفار أمر مقصود للشارع. وحين فتح الصحابة رضي الله عن أذربيجان كتب إليهم عمر كما في صحيح مسلم قال: إياكم وزي أهل الإشراك، وهذا في صحيح الإمام مسلم: إياكم وزي أهل الإشراك. لأن التشبه عادة يكون من باب الإعجاب وباب التأثر بالآخرين، وغالبا ما يتبع المغلوب الغالب. ثم هذه الألبسة الموجودة اليوم هي ليست نتيجة أن الطائفة من المسلمين قد فعلوا ثم فعل الآخرون، في الحقيقة نتيجة استعمار كامل، نتيجة استعمار كامل. لأن هذه الألبسة نتيجة الاستعمار. نتأمل مثلا في الدول الإفريقية، سواء كان في الجزائر أو في تونس أو ستتأمل في مصر ونحن نتأمل في اليمن، حتى نتيجة استعمار كان هذا اللباس وقت الاستعمار. ثم وقت الاستعمار فرض الغرب ثقافته ولباسه وعاداته وتقاليدهم على المسلمين، ثم شاعت بينهم. أبناء المسلمين يجب عليهم مطاردة هذه الأفكار المنحرفة وإرجاع الناس إلى تقاليد وعادات أهل الإسلام، وهذا هو الذي يغيظ الغرب. لأن الغرب يفرحون حين توافقهم ولو في الشيء اليسير، لأن الموافقة في القليل تورث الموافقة في الكثير، وهذا مما يفرح الغرب. ونحن مأمورون بإدخال النكد عليهم كما قال الله جل وعلا: ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. شيء نستطيع أن نصل إليهم مما يحزنهم ومما يغيظهم، فهذا مطلب من مطالب الشريعة. في ذلك في حديث ثابت بن الضحاك أن هذا رجل ينحر إبلا ببوانة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان في عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ مع أنه ما قصد هذا، مع أنه ما قصد، فعلم من هذا أن التشبه بالكفار محرم ولو لم يقصد الفاعل. لأن النبي قال: هل كان في عيد من أعياد الكفار؟ قال: لا. قال: هل كان في وثن زجل يعبد؟ قال: لا. قال: تعوفي بنذري. فعلم من هذا الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره أنه إذا تشبه بكفار ولو لم يقصد التشبه فإنه حرام. إذا طائفة الناس يظنون التشبه لا يكون حراما حتى يقصد التشبه، وهذا غير صحيح. عبد الله بن عمرو بن العاص لما لبس الثوب المعصفر لم يكن يقصد التشبه بالكفار، وقال ما هذه؟ ثم قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، بين له لسانها لباس الكفار، ونحن منيون عن التشبه بالكفار. في بعض البلدان هذا الشيء يعني منتشر ولا تكاد تجد موضع إلا فيه اختلاف، والآن في الفترة الأخيرة تفتح المجال بالنسبة للإخوة والأخوات في العمل في الوظائف العمومية والحكومية وهكذا، بل صار عندهم أسبقية يعني في التشغيل. هل يعتقد يعني يقبل الشباب على العمل في هذه الموارد مع فيها عمل فيها اختلاف لأجل مصلحة الشيخ يعني تقليل الشر الذي فيها؟ هناك فلاسفة مثلا في المؤسسة التربوية، هناك فلاسفة، هناك شاعرة، هناك يعني روافض الآن صاروا يشتغلون يعني تحريك رفاق المسلمين، هناك الشباب اللي هم على الفطرة، فهل يغتفر هذا مقابل يعني المصلحة هذه أم لا؟ المسألة الثانية الشيخ الأحفظ مثل مسألة عودة بالجهل في مسألة الشيخ الأحفظ كثر الكلام فيها يعني والمتكلمون، أما المسألة الثانية سبق شرحناها. أما المسألة الأولى المتعلقة بالاختلاط، وهل يمكن لأبناء المسلمين أن يعملوا في أماكن الاختلاط لتخفيف الضرر وتحصين أبناء المسلمين من التغريب الوافد عليهم؟ الدعوة إلى الاختلاط هي في الحقيقة دعوة إلى التغريب، دعوة إلى الاختلاط هي في الحقيقة دعوة إلى التغريب، ودعوة إلى إفساد الجنسين. فإن اختلاط الرجال بالنساء دعوة إلى إفساد النساء، اختلاط النساء بالرجال دعوة إلى إفساد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد خاف على أمته من المرأة، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذه الفتنة من أعظم أنواع الفتن. وقد قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. قال قتادة وغيره من المفسرين: أي أمام المرأة، فأضعف ما يكون الرجل أمام المرأة وأمام فتنتها وزينتها وتصنعها. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي من حديث ابن مسعود الصححة. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والنساء، إياكم والدنيا. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، أي من فتنتهن، فهن حبائل الشيطان. وإخراج المرأة من بيتها لتزاحم الرجال هو في الحقيقة إخراجها من عفتها ومن حيائها. وبقدر ما تخرج المرأة وتكون خراجة ولاجة، بقدر ما يذهب حياؤها ويقل دينها. وحياء المرأة هو عصمتها، والحياء لا يأتي إلا بخير. فإذا ذهب عن المرأة الحياء فقد حل بها الشر والانحراف والضلال، وخرجت من العفة إلى الفجور، ومن البيت إلى الشارع، ومن القرآن إلى رقية الشيطان. والغربيون الآن والمتأثرون بهم يدركون أنه بإفساد المرأة يفسد المجتمع. فإذاك الآن يسعون لتحقيق أمرين: الأمر الأول حجاب، نزع المرأة لحجابها، طالبون المرأة بنزع حجابها، لأن المرأة إذا انتزع حجابها كان هذا بوابة للتغريب، لأن بنزع الحجاب يقل الحياة ويذهب الدين. وإذا فسدت المرأة أفسدت أولادها وذريتها، وأفسدت المجتمع أجمع. الأمر الثاني الاختلاط، لأنه بالاختلاط يكون هنا في الحقيقة تلاحما وتمشيا وتماثلا مع قضية نزع الحجاب، لأن تضع النقاب هذا الفاتن الذي هو أعظم من كشف الوجه، فتبدي المرأة العينين الكحيلتين الممزوج بصبغة الخدين وإظهار بعض الخدين، وهذا فتنة. طيب الناس صورون هذا هو النقاب المعروف في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، حاشا وكلا، كان النقاب الموجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة أن تبرز المرأة عينا واحدة على رأي ابن عباس، وعلى قول طائف تبرز عيني بقصد الرؤية لا بقصد الجمال، والنقابات العصرية هي جمال، وأكثر النساء تلبس ذلك ما تقصد الرؤية بمعنى أنها لا تبصر ولا تجاهل، إن تقصد من النقاب الزينة. وجميع من أجاز النقاب من العلماء الأوائل لم يجز للمرأة أن تبرز به كحيلة العينين، لأن الفتنة حينئذ تكون حاضرة، فضلا عن أن تبرز المرأة مصبوغة الخدين كحيلة العينين، وقد تفنن في خياطة هذا النقاب لفتنة الرجال وإلقائهم في حبائل النساء. ولا يجرون إلى قضية خروج المرأة أيضا، اليوم تخرج بلا محرم، تخرج متبرجة، تخرج خراجة ولاجة، تتجول في الأسواق كانت صالة عرض أجسام، وهذا منكر آخر أيضا، لأنه لا يجوز للمرأة الخروج من البيت إلا بشروط. شرط الأول أن يأذن لها وليها، شرط الأول أن يأذن لها وليها، فلا تخرج بلا إذن الولي. الشرط الثاني أن تكون محتشمة ساترة لجميع بدنها، فلا يخرج منها شيء ولا ظفرها، المرأة كلها عورة. الشرط الثالث أن تأمن الفتنة، فإذا لم تأمن الفتنة يجب أن يخرج معها وليها. الشرط الرابع أن يكون خروجها للحاجة، لا تخرج تتجول، ما تخرج للحاجة. الشرط الخامس أن ترجع إلى البيت وقت انقضاء حاجتها. الشرط السادس أن لا تخضع بالقول للباعة، لأن هذا سبب للدمار وسبب للفتنة. حديث الحقيقة عن هذه المسائل، مسألة التغريب اليوم ومسألة السادة مرة كثير، ولكن استطراد لقول الأخ في مسألة هل يمكن لأبناء المسلمين اليوم أن يدخل هذا المجال لتخفيف الضرر، لكن الأخ ذكر طبعا مسألة قد تكون موجودة عندنا، يعني وجود الرافض وجود الشاعرة والكلام والبدع الذين استطاعوا التأثير بدخولهم على الآخرين، فنحن نريد مزاحمتهم، وهذا ينبني على مسألة المصالح و المفاسد، فإن من قواعد الشريعة، والشريعة الحقيقة أجمع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصالح المحققة تقدم على المصالح الظنية، إذا كان في مفسدة محققة ومصلحة ظنية فلا نفعل المصلحة الظنية ونرتكب المفسدة المحققة، وإذا كانت المصلحة محققة والمفسدة ظنية فلا ندع المصلحة لوجود مفسدة ظنية. فبالتالي قد يختلف هذا الحكم من بلد إلى بلد، ومن زمن إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص، لأن ما يفتى كل شخص بهذا، لأن بعض الناس قد يكون ضعيف القلب فيدخل هذه المجالات فيفسد. والمفتي يستطلع على هذه القضية من جميع جوانبها ويفسد على واقع الصورة، فلا يأتي الصورة عامة، فيأتي من ليس أهلا فيدخل في هذا المجال فيفسد. وكثير من الناس ترخص في مثل هذه المجالات للإصلاح ففسد، ما كان عنده تلك الحصانة التي تمنعه من الوقوع في الفساد. فمثل هذا ما يرخص فيه لكل شخص ولا لكل طائفة، فإنما يفرق بين شخص وشخص. وكذلك القدرات، قد يكون الذي عنده حصانة لكن ما عنده قدرات تدفعه للإصلاح وتقلل الشر، وقد يلتمس عليه حب الدنيا بقضية الإصلاح. الدافع له في الحقيقة هو الدنيا وكسب الدنيا، ليس هو الدافع له الإصلاح، ولكن يتخذ من هذا غطاء لمثل هذا. بعض أحيانا الإنسان يكون فات من حواسه، يعني يكون مع الزوجة، يكون مع الزوجة، فهل بالنسبة للإنكار تنكر على نعم تبين إذا وجد منكر ولو كان مع المرأة محرمها، تنكر على المرأة هذا المنكر، تشرح لزوجها أيضا وجه هذا الإنكار ليحافظ عليها. الأخوة يسألون السؤال الأول، يقول ما حكم الإقسام على الله؟ السؤال الثاني سماع الحسن من سمرة. السؤال الثالث رواية الدراج عن أبي الهيثم. أما رواية الدراج عن أبي الهيثم فهي ضعيفة، وقد ضعفها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأعرض عن ذلك الشيخان البخاري ومسلم. والدراج في نفسه لا بأس به وهو مختلف فيه أيضا، ولكنه أضعف ما يكون إذا روى عن أبي الهيثم. وأما أبو الهيثم فهو صدوق، إذا لم يروى عنه دراج فهو صدوق، ولكن إذا روى عنه دراج فحديثه ضعيف. وحديث دراج عن أبي الهيثم كثيرة، من ذلك إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فاشهد له بالإيمان، هذا من رواية الدراج عن أبي الهيثم. من رواية الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد حديث قصة موسى، أنا قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وأما رواية الحسن عن سمرة فهذه فيها ثلاثة مذاهب لأهل الحديث. المذهب الأول أنه السمع مطلقة، وهذا قول علي بن المديني رحمه الله. المذهب الثاني أنه لم يسمع مطلقة. المذهب الثالث أنه سمع حديث العقيقة، وما عدا لم يسمع، إنما قيل عنه بأنه كتاب، ولعل هذا هو أقرب الأقوال. أما مسألة الإقسام على الله فأصل الحكم جائز، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، متفق على صحته. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. صفة الإقسام على الله أن تقول والله لا يكون كذا، فإن الله جل وعلا يبر يمينك بشروط سأذكرها، أو تقول أقسمت عليك يا ربي أن يكون كذا وكذا، كما تقول أقسمت عليك يا ربي أن تكفيني شر فلان، أو أقسمت عليك يا ربي إذا كان سجيا تخرجني من السجن. فما كان له إيمان وحسن قوة التوكل على الله جل وعلا وصلاح في الظاهر والباطن، وحسن ظن بالله جل وعلا ومسارعة لله بالخيرات وطيب قلب وصلاحه من الرذائل كالحسد والإعجاب والرياء ونحو ذلك، فإن الله جل وعلا يقر يمينه ولا يخيب رجاء عبده، ولكن هذا لا يقدم عليه إلا الأكابر في العمل، ومن ثم ما عرف به إلا قلة من الصحابة. فالصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وعلى عظيم منزلتهم، ولا يختلف العلماء بأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ولا يختلف العلماء بأنهم أفضل تابع لنبي، فما أفضل من الحواريين. ومع ذلك كان الذين يقسمون منهم على الله قلة ويعدون بالأصابع. وهذا دليل على أن هذا الأمر لا يقدم عليه إلا من كان له إيمان قوي. وأيضا الاقتصار على الله ما يكون في كل شيء، لأن بعض الناس يقتصر على الله في كل شيء، نقصر على الله في الأمور المهمة التي أغلقت عليه أبوابها أو كان هو بحاجة إلى هذا الأمر ودع الله فلم يتحقق له الأمر فلجأ إلى الإقسام على الله جل وعلا. وإذا ما أجيب قسمه فإنه لا كفارة عليه ذلك. نعم. السؤال الأول عن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وما حكم من وقع ذلك منه سهوا؟ السؤال الثاني يقول الأخ: ما حكم القراءة بالمصحف في صلاة الفريضة؟ اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في حكم القراءة بالمصحف في صلاة الفريضة على ثلاثة مذاهب. فمن العلماء من حرم ذلك وقال الإمام الذي لا يحفظ يعزل، فكونه يقرأ في الفريضة في المصحف هذا دليل أنه لا يحفظ ولا يكون إماما للمسلمين إلا الحافظ. ويقولون أن هذا يؤدي إلى كثرة الحركة، وقول الثاني في المسألة أن هذا مكروه وليس بحرام، لأن ما هناك دليل واضح على التحريم، وكونه لا يحفظ قد يكون هو أقرأ القوم، بمعنى لا يصلي بقوم يحفظون، يصلي بقوم لا يعرفون شيئا. لو لم يقرأ به بالمصحف صلى كل واحد وحده، فبطل التعليل الأول أنه قد يكون في حالة خاصة ليس في حالة عامة. وأما الحركة فهي مكروهة ليست بمحرمة، خاصة الذي يفعل هذه الحركة يزعم أنه لحاجة، والحركة لحاجة جائزة. وهذا هو الذي حدا بأصحاب القول الثالث إلى أن يقولوا بأنه جائز، ولكن يشترطوا شرطين. الشرط الأول أن لا يكون حافظا، لأن إذا كان حافظا يقرأ من حفظه ما يقرأ من المصحف. الشرط الثاني أن لا يكون وراء من هو حافظ. وقد يستدل لهم لأن عائشة رضي الله عنها كان لها مولى يأمها من المصحف، وهذا رواه البخاري في صحيح تعليقه وإسناده صحيح، وهذا رواه البخاري في صحيح تعليقه وإسناده صحيح، وعلى طريقة الشافعي رحمه الله بأن ما صح في النافلة صح في الفريضة، وهذه مسألة خلاف، فقد تنازع العلماء في ما جاء في النافلة هل يكون في الفريضة أم لا، على قولين للعلماء. وعلى كل فمن له حفظ لا يقرأ من المصحف، ومن لا يحفظ وفي من يحفظ فإنه لا يتقدم المسلمين، وإذا لم يوجد أحد يصلي بهم إلا بالمصحف فلا معدل عن القول بذلك، إلا أن نقول بأنه يصلي كل واحد وحده، وهذا في نظر حين يأمهم من المصحف. أما لو قدر مسألة وهي موجودة الآن، شخص يحفظ كثيرا من القرآن لكن لا يحفظ السجدة، فيصلي فجر الجمعة بالمصحف، هذا نمنعه، لأن نأمره بالحفظ لأنه قادر على الحفظ، هذا لأنه قادر على الحفظ. والسجدة ليست بالكثيرة، هي ثلاثة أوجه، وهي أيضا ليست من السور التي يصعب حفظها وضبطها، وبالتالي هذا الإمام يأمر بالحفظ، نحث على الحفظ ليقرأ يطبق هذه السنة، إذا لم يفعل نقول لا اقرأ بغيرها من السور، وذلك أفضل من كونك تمسك بالمصحف. وبالإمكان إذا كان يوم الجمعة يقدم من يحفظ سورة السجدة سورة الجمعة ليصلي بهم، سورة السجدة سورة الإنسان ليصلي بهم، فحينئذ يتم الجمع بين مصلحتين، تطبيق هذه السنة والعمل بها، والقراءة حفظا دون القراءة من المصحف. أما السؤال الثاني للأخ، مسألة حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فهذا الخبر معلول، وقد روي من طرق ولا يصح من ذلك شيء، وقد ظن بعض الفقهاء أن هذا إجماع وهذا غير صحيح، فما هناك إجماع في المسألة. وقد حكى الخلاف على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهو من أفضل من بحث هذه المسألة، فعلى هذا الطلاق هزوة في تفصيل، أو من حيث العموم نقول الطلاق أقسام، القسم الأول أن يطلق عالما عامدا ويقصد من ذلك الطلاق، فهذا ينفذ بشروطه. الحالة الثانية أن يطلق وقت غياب عقل، مثل أن يكون في بنج، أو مثل أن يكون نائما، أو مثل أن يكون سكرانا، فهذا النائم لا يقع طلاقه بالاتفاق، أما السكران في خلاف، الصواب أنه لا يقع لأنه فاقد للعقل، فاقد العقل لا تنفذ أحكامه إلا ما يتعلق بحقوق الآخرين كالسكران يقتل فإنه يقتل، لأنه يتعلق بحقوق الآخرين. الحالة الثالثة أن يطلق سبق لسان، أن يسبق لسانه إلى الطلاق، أراد يقول لفظا فسبق لفظ الطلاق، فهذا لا يقع طلاقه لأنه لم يقصد اللفظ، لأنه لم يقصد اللفظ. الحالة الرابعة أن يقصد اللفظ ولكنه لا يريده، مثل يقول لامرأة أنت طالق يستهزئ، فهذا ينفذ طلاقه لأنه قاصد لللفظ. فما قصد فما دام أنه قصد اللفظ فإنه يتبعه المعنى، وهذا الذي اختاره غير أحد العلماء وهو قول الجمهور. ونصر هذا القول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لأنه قد قصد اللفظ